صدق الله العظيم وبلغ رسوله الشريف ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدين. هذا هو القرآن قانون الهدى روح الحياة وليها الميال وحي المعلمين إلى النبي المصطفى فيه الهدى والنور والإيمان شاريك فيه ولو ظهرت أو يعتريه بطلوا تعذيه بقى يا جماعة، خلي ربنا يسهل بقى. عشان اللي هيعدها المايك هيجي يكش. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زدنا زدنا يعني يا فا مولانا بقى نحن إن في هذا لما غلق لقوم حافظين. شوف الأداء الجميل، شوف العرض والله عارف إنك متمكن بفضل الله ومدرس كبير وينعم عليك ربنا. وما أرسلناك إلا رحمة. السلام. وما أرسلناك إلا رحمة Oh. النبي. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. عليك يا سيدنا ما شاء الله خليك مع الغلبه دول خليك معانا خليك يلا سيدنا اقعد اهو عليك يا سيدنا مولانا الباشا باشا والله ربنا يبارك في عمرك إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. يا عم الشيخ العاطي الله يفتح عليك الله يشيل عنك يا رب. قل رب احكم بالحق. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن وترى كل ذات حمل حملها وترى كل بالعمة.